قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهدني قد زادني قاثرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني الله أكرمني الله علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهدني قد زادني قاثرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني مسألة من مسائل الجنائز وفقهها، ألا وهي مسألة الغسل والكفن. أعد البحث أخي في الله الشيخ عوض ابن مسعد وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي بمشيئة الله تعالى إخواني محمد بن الأملوم وأبو نور أحمد العزازي وأخي وليد بارك الله فيهم جميعا. نناقش هذه المسألة مع أخينا عوض، مسألة الغسل والكفن. فأقول مستعينا بالله عز وجل بداية يا شيخ عوض، مرحبا بك وأنا وسهلا. أقول يعني لما يعني ما هي أهمية بحثك؟ ونحن نعرف أننا إذا صببنا الماء على الميت وغمرنا جسمه بالماء فقد تم غسله، أو ليس كذلك؟ نعم حسنت. يعني إذا جئنا للميت وصببنا عليه جردلا من الماء أو ذنوبا من الماء أو صفيحة ماء عممت الجسم كله، ألا يكون قد اغتسل الآن؟ نعم يكون قد اغتسل، ويجوز أن ندفنه بهذه الطريقة. نعم يجوز أن يدفن. إذا لماذا يعني بحثك يعني طول علينا وتقول أن الوقت الدرس لا يسمح به؟ أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما ذكرته وفضلتكم يجزئ في غسل الميت، لكن قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل أمورا هي سنن، هي سنن. لا هي سنن. نعم. سنن. نعم صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الناس يعني يبتدعون فيه أمورا. نعم يعني أنت تقول يعني أنت أردت أن تبين لنا السنن حتى نفعلها فنزداد ثوابا. نعم. أليس نعم. كذلك؟ نعم. والبدع التي نتركها حتى لنا. أيوة نعم. نعم إخواني أسئلتكم. ما يفعل مع الميت قبل خروج الروح؟ هذه ليست مسألته. موجودة. مسألته الغسل والكفن. يعني قبل الوفاة وتكلمنا فيها. عفوا أنت الآن مسألتك مخصوصة. حكمنا بالأسئلة. هو أنتم متواطئان؟ يعني قريبا. لا التواطؤ ليس لنا فيه. بحثك في الغسل والكفن. نعم. فنفيد الناس في الغسل والكفن. أما الوعظ والمواعظ عند القبر أو في البيت سنة أخرى. نعم يا بنور. هل يستحب تعجيل الميت ودفنه؟ تحضيره يعني كغسل وكفن؟ أيضا سألت عن مقدمات الغسل. نعم. نعم. من خلاص غيرك يا وليد، مع أنك مأزون زواج وأتى بك تناقش الغسل والكفن فيلغ من فقه الفريق. أنت بك في مسائل الزواج نستفيد منك، لكن على أي حال كلكم ميتون. تفضل. الشيخ عوض، بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يشترط في الغسل أن يبدأ بالوضوء، والبعض يقول إن الغسل في أصله يكون للنظافة فيبدأ بماء وسدر كما في الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته الناقة، قال اغسلوه بماء وسدر. فهل يبدأ بالغسل بالماء والسدر أو يبدأ بالوضوء وأيهما هو السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية مع النسوة التي كنا يغسلن ابنته رضي الله عنها، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وقال في الحديث صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأمر ببدء بالميامن ومواضع الوضوء. إلا أن بعض أهل العلم قالوا له أن يغسل الميت أي يعمم الجسم بالماء لإزالة وسخ أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يعني يرفعه شيئا ما حتى يخرج الأذى إذا كان سمى أذى يريد أن يخرج، ثم يوضئه بعد ذلك. قالوا لأن الميت إذا مسه الماء لان جسمه، فإن كان سمى شيء يريد أن يخرج خرج، ثم بعد ذلك وضأه ثم غسله. لكن عفوا يا خالد عوض بارك الله فيك، الفقهاء يقولون، وهذا يعني يعرفه الذين يغسلون الموتى، أنك إذا بدأت بتغسيل الميت تعميم الجسم الماء أو بالوضوء، بعد ذلك تخرج فضلات من الميت، من الدبر تخرج فضلات، فكأن الوضوء لا فائدة فيه الآن. فالإمام الشافعي على ما قرأت له يقول ينبغي أن يرتب الشخص على بطن الميت ترتيبا حتى يخرج الفضلات، وبعد ذلك يغسل المواطن الأذى ولكن يوضئه. نعم. أليس كذلك؟ بهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، لكن الإمام أحمد قال يوضأ في الغسلة الثانية أو في الثالث. كيف؟ قال بهذا الإمام أحمد يعني يغسل مرة أولا، ثم بعد ذلك يرفع قريبا من الجلوس لا يجلس إجلاسا، ويمسح على بطني كما ذكرت فضلتكم، ثم بعد ذلك يغسل الموضع، ثم بعد ذلك يوضأ. في جزئية أحببت أن ألفت النظر إليها، قول الرسول عليه السلام ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها أو اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هل هذا يفيد الترتيب والحصر في هذه الأمور، أم أن هذه لفتات يلفت النبي النظر إليها؟ يعني هناك أشياء تتقدم الغسل، نعم، كما أنني مثلا مقدم على الوضوء، نعم، قبل الوضوء بذهب إلى الاستنجاء، نعم، بذهب إلى الاستنجاء، نعم، فأغسل يدي حتى أدخل إلى صلاتي وأنا مستريح، عفوا أستنجي وأتنظف وبعد ذلك أتوضأ. كما قالت علي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن لا يمنع أنني قبل أن أغسل وجهي أن أقضي حاجتي حتى لا أتعرض لحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا يدافع الأخبثان، فحتى لا يفسد الوضوء. ألا أكون موفقا إذا اتبعت كلام الإمام الشافعي أنني أضغط على الميت ضغطا خفيفا حتى أخرج الفضلات وأغسل المكان وبعد ذلك أبدأ؟ نعم، لا بأس بهذا. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت حديث يبين فيه ترتيب الغسل صلى الله عليه وسلم. هو أننا أخشى منه أن بعض الناس فهم من كلام الرسول ابدأنا بما يمينها وموضع الوضوء واغسلناها ثلاثا أو خمسا أن هذه سنة فقط، وما وراء ذلك بدعة. فلا أقول ألفت النظر أن ما وراء ذلك ليست بدعة، إنما هي موكولة إلى حال الميت وحال المغسل. نعم. نعم. إنما هذه تنبيهات أبلغ بها النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. جزاكم الله خير. فضلت الشيخ بين لنا الأمر الواجب في الغسل وهو إمرار الماء، أريد أن نعرف المستحبات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الميت. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. المستحبات الواردة في غسل الميت هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا في بعض الروايات إن رأيتن ذلك، وبماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. فالماء يجعل فيه سدر في كل الغسلات، وفي الآخرة يجعل فيها كفورا، ويبدأ كذلك بالموضع الميامن ثم الشمال بعد ذلك. لكن أسأل حضرتك شيخ عوض، هل الكفور ده تعبدا بالكفور أم يجوز استبداله بأي شيء يقوم أو السدر نفسه؟ أي نعم، أو السدر يعني هذه هو تعبدان يعني نعم. قليل جدا. نعم يجوز استبدال، يجوز استبدال. نعم جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله، من أولى الناس بغسل الميت نفسه؟ أولى الناس بغسل الميت لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على شخص بعينه، لذا اختلف فيها العلماء. فالشافعية يقولون أولاهم بغسله هم أولاهم بالصلاة عليه، وبعضهم قال أولاهم بغسله إذا كان وصى الميت أن أو وهو حي أن يغسله شخص، فقالوا يعمل بوصيته، إلا أن الأمر واسع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا عليه الصلاة والسلام، والنسوة غسلنا ابنته صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل، هذا الأصل، يعني لأنه معطية غسلت بنت الرسول عليه السلام وعلي والعباس غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا ورد بعض الأحاديث معذرة في تغسيل الرجل لزوجته أو تغسيل المرأة لزوجها، هل ورد في ذلك صحيح، وهل هذا جائز عند العلماء أم لا؟ تغسيل المرأة لزوجها ثبت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. هذا حديث حسن. وأجمع أهل العلم على جواز أن تغسل المرأة زوجها. في ثبت أن هل ثبت لديك أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر؟ ورد ذلك بأثار يعني مرسلة، لكن بمجموعها تصل إلى الصحة. يعني أثر كثير. طيب شيخنا، هل ثبت أيضا أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنها؟ يعني في رواية أنه غسلها وكانت معه أسماء، لكن في أسانيدها كلام. وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو مت قبلي لغسلتك؟ ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جنازة رجل من أصحابه قال ورأساه، فقالت عائشة بل أنا ورأساه، فقال ما ضرك لو مت قبلي، فدعوت لك واستغفرت لك، هكذا في الصحيح. لكن ورد لها روايات أخرى في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنت. لفظة فغسلتك فيها ضعف، لأنه قد تفرد فيها بها محمد بن إسحاق. تفرد بها محمد بن إسحاق، لكن تبعه صالح بن كيسان على لفظة أخرى له، وهي فهيأتك ودفنت. فبعض أهل العلم قال التغسيل داخل فيه التهيئة، فقالوا بذلك. وأكثر أهل العلم على جواز أن يغسل الرجل امرأته أيضا. شكرا حفظكم الله. ذكر أن الرجل يغسله الرجل والمرأة يغسلها المرأة، تغسل المرأة. الخنث المشكل من يغسله؟ نعم، ولم يرد في خبر الخنث خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد ورد أقوال لأهل العلم فيه، فقالوا رحمهم الله من قال بذلك الشافعية، قالوا إذا كان هذا الخنث صغير فجاز للرجال والنساء جميعا غسلوه، وقالوا إن كان كبير فيغسله أحد محارمه سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان رجل أو امرأة. أما وقال أيضا بعض أهل العلم إذا لم يكن ثم هناك أحد من محارمه فقالوا يغسل من فوق ثيابه، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قالوا ييمم، وبعضهم قالوا أيضا يشترى من تركته إما ويغسل. لكن هذه مسألة طيب. إن طالت أظفار الميت أو طال شعر إبطه أو عانته فوصل إلى درجة الفحش، فهل يؤخذ من أظفاره أو يؤخذ من أشعاره أو لا؟ أخذ شعر الميت أو قص ظفره أو حلق عانته أو نحو هذا قال بها بعض أهل العلم، ورى فيها أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه غسل ميتا فدعا بالموس فحلقه. صحيح. إلا أن هذا يعني رجال وثقات، لا ليس بصحيح، يعني فيه رجل الراوي عن الراوي عن سعد رضي الله عنه يعني كثير الإرسال ولم ينص على أنه منه؟ سمع منه، أظن أبو قلابة أو غيره. إذا كان أبو قلابة فبعيد عن سعد سالم. نعم. وقال بهذا أيضا بكر بن عبد الله المزني، وقال أثر عن حسن البصري وسعيد وابن المسيب أيضا قالوا بهذا. والإمام أحمد، لكن الجمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنفية قالوا لا يفعل به شيء ويترك على حاله. طب وهل يؤخذ من العانة مع ما فيه من كشف العورة؟ هو نحن مع أكثر أهل العلم على أنه لا يؤخذ منه شيء، لا تقلم أظفاره ولا يحلق العانة ولا تنتف الإبط، إنما يترك على حاله. شيخنا بارك الله فيك، أحيانا يوصي الرجل يقول لا يدخل فلان على غسلي، أو هذه في الوصية شيخنا يعني لا ممكن ملحقات الغسل أحيانا كثيرة منتشرة في الصعيد، يقول فلان لا يشهد غسلي، هل يجوز إدخاله إن يعني استفاد في الغسل غير ذلك؟ أنا أحيل هذا السؤال على شيخنا. ربنا هو الوصية تنظر ما لم تكن فيها مخالفة شرعية. نعم. إذا كان هو يقول لا يدخل فلان علي أثناء الغسل لأنه يشمت بي وسينقل أسراري ونحو ذلك، فيسمع له ويطاع، لأن دخوله عليه ليس فيه فائدة كبيرة، وغيره ممكن يقوم بالمهمة. فتنظر الوصية هنا والله تعالى أعلم. لكن إن قال مثلا لا يتبع جنازتي، نقول لا، اتباع الجنازة حق لك وحق له كي يثاب. أما في الغسل فتنظر الوصية. السؤال يا شيخ عوض بارك الله فيك، المرأة الحائض يجوز أن تغسل المرأة الميتة؟ في هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فالإمام أحمد كان يرى كراهة ذلك، ومحمد بن الحسن وغيره كانوا يرون كراهة ذلك، لكن لم يرد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا النص العام المؤمن لا ينجس، وعدد من أهل العلم قالوا بجواز ذلك، قالوا بجواز أن تغسل المرأة الحائض، وكذا الجنب أيضا أن يغسل الأموات. ليس هناك دليل، ليس هناك دليل، ليس هناك دليل. شكرا حفظك الله. بعض الناس يعني في حياته يركب سنة ذهب أو كذا يعني أو فضة، فإذا مات هل يسن أو يشرع خلاها؟ نعم تنزع، لأنك تسأل أسئلة منذ أن جلست لا تتعلق كبيرا بالبحث، لكن لا بأس، لكن انظر فيما هو آتي. نعم من الأسئلة تفضل. لا بأس بنزعها، بل يعني تنزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا ثلاث، منها إضاعة المال، فإن تركت ففيها إضاعة المال، لكن العلماء اشترطوا أن تنزع هذه الأشياء من غير أن يصاب الميت بأذى من كسر سن أو نحو هذا، كما سئل الإمام أحمد سؤال نحو هذا فقال إن خشي من كسر أسنانه فتركت. نعم الله أعلم. طيب شيخ حواد ربنا يبارك فيك ويحفظك وإياكم، أحيانا يرى المغسل الميت قد ينزف دما، هذا الدم لا يستطيع أن يفعل به فيه شيئا، فيحاول أن يسده بأشياء ولا يحدث شيئا، فهل هذا الدم يفسد الغسل؟ وهل إذا وضع كيسا أو شيئا حتى يفصل بين الميت وبين الكفن فلا يصيب الكفن بالدم، هل هذا جائز أو لا؟ نعم إلى ذلك لما قاله الشيخ وليد وفقه الله، يعني الإسهال المستمر أيضا، نعم خروج الفضلات باستمرار، نعم أو جرح ينزف، نعم نعم، هل يأتي بقطن أسد المخارج أو لا؟ نعم لا بأس بسد هذه المخارج إن كان الدم يخرج من فمه وحاولت أن ينقطع فلم ينقطع أكثر من مرة، لا بأس بوضع قطن أو نحو هذا في فمه أو في منخريه أو في حتى في دبره ونحو هذا. بل الإمام أحمد قال يعني إذا لم قطن هذا لم يمنع الدم، قال يوضع فيه طين صلب حتى يتوقف، يعني وسيلة الآن يعني يلزق عليه أشياء حتى لا ينزف منه الدم. يلحق بها شيخنا أيضا مسألة الخياطة، لأن أحيانا يصل الأمر أن لا يمكن الدم يقف، يعني أنا قابلت حالة بهذه الطريقة لا يقف، فعلت مع كل شيء لا يقف، فهل يخيط الميت يعني خياطة الميت هل هذا جائز أو لا؟ والله أعلم يلصق، لكن إذا يعني لم نستطع توقيف الدم إلا بهذا والله أعلم يفعل. كل ضرورة بحسن أين؟ نعم كل ضرورة. طب نسأل الشيخ عوض برضك مسألة تابعة لهذه، أحيانا يكون برضك هذه مصرية عربية ركيكة، يعني برضك وبرضه برضك وبرضه بتاع ربنا تقول، لأن غير المصريين يسمعوننا فتقول علينا بهذا. في أحيانا حالات يلجأ فيها إلى التيمم وليس الغسل، كان يكون المريض مصاب بمرض في جلده أو محروق، يعني ما هي الحالات التي نيمم فيها الميت ولا نغسله؟ العلماء ذكروا أن الميت إذا كان غريق وقد تهرى جسمه وتقطع نحو هذا أو احترق، فقالوا عندئذ يغسل إن استطعنا، فإن لم نستطع التغسيل عمم بالماء صب عليه الماء، لا. إذا لم نستطع ذلك أيضا وكان سيتهرى الجسم وسيتقطع فقالوا يمم الميت. بصفة التيمم العادية. نعم جزاك الله خيرا. حفظكم الله. مسألة المغسل نفسه، المغسل الذي يغسل الميت، هل له ثواب يؤجر من عند الله تبارك وتعالى على عمله؟ ورد الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، غفر له 40 مرة. طب تابع لهذا السؤال، الحديث ضعيف. الحديث ثابت ولا ضعيف؟ يعني محتمل التحسين الشيخ. الحديث فيه ضعف يا شيخ عوض، بارك الله فيك. شنو فيه طرق الحديث؟ فرد به ابن ماجه من بين أصحاب الكتب. لا أظن عند البيهقي. البيهقي والحاكم. أصحاب الستة يا شيخنا. نعم. بالمناسبة حديث من غسل واغتسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لا بس مش أنا مهم. ورد في هذا الحديث لكنها لا تصح، وحتى أن الترمذي سأل البخاري رحمه الله فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يقولان لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. شو المسألة تبعي؟ يعني من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف من كل طرقه. لا. وعلى هذا نص عدد من الأئمة الأولين كالإمام البخاري، ونقل ذلك عن ابن المديني وعن غيرهما من أهل العلم، والله أعلم. تفضل. شيخنا ذكرتم أن الحديث وارد في ثواب المغسل ضعيف، إذا علمت أن ليس لي ثواب من الله تبارك وتعالى على أني غسلت مسلم، هل لي أن أخذ أجر مالي؟ يعني أستاذنا الشيخ عاطف في جزئية. تفضل شيخنا. ليس معنى أن الحديث ضعيف أنني محروم من ثواب. فعندنا أمور، مثلا الطواف بالبيت العتيق مساب فاعله. نعم. ولم يرد في تحديد قدر الأجر حديث. نعم. الاعتكاف مساب فاعله. نعم. لم يصح في تحديد قدر أجر المعتكف حديث. نعم. الأضحية مساب فاعلها، العقيقة مساب فاعلها، ولم يرد تحديد قدر الثواب الذي يلحق بالمضحي. نعم. أو يناله الذي يعق عن ابنه. فليس معنى أن الحديث ضعيف أنه ليس للمغسل ثواب. لا. تفضل يا بارك الله فيك. نعم. طب شيخنا الأثر التي وردت في أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتوضأ بعد الغسل، ومنهم من لم يكن يتوضأ وكانوا لا ينكرون على بعضهم البعض، هل هذا يعني يؤكد أن هناك سنة في مسألة الوضوء بعد الغسل، أو أنه لا سنة في هذا؟ لورد أحاديث إلا أنها لا تصح. نعم. نعم. وقد ورد أثر عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وعن ابن عباس أنهم غسلوا الأموات ولم يغتسلوا بعد ذلك. نعم. فقال بعضهم كان يقول: ما كان الميت نجس حتى أتوضأ أغتسل. نعم. وبعضهم قال: لو كان نجس ما غسلت. نعم. إلا أن بعض العلم كالمالكية والشافعية قالوا باستحباب الوضوء أو استحباب الغسل بعد. نعم. بعد سؤال يا شيخ، هل أنت غسلت ميتا بنفسك؟ لا. ألا ترى أن الشخص أثناء تغسيل الميت وهو يغسل مواطن النجاسة ونحو ذلك أن الماء ممكن يتسرب إلى جسم الشخص؟ في إذا قيل أن هذا الوضوء أو هذا الاغتسال من أجل إزالة ما قد لحق به من النجاسات، ليس لأن غسلي كغسل الجنوب، وليس كأن وضوئي كوضوء الجنوب، إنما أفعل ذلك تنظفا وتطهرا مما قد يكون لاحقني. نعم. نلذى لأنك شيخ وليد إذا كنت باشرت. نعم. تغسيل ميت تعرف أن الماء الملوث كثيرا ما يتسرب إلى بدن. صحيح. الأشخاص. نعم. صدق ربنا بركك. سؤال شيخ عوضي لك من السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ايوه يا شيخنا، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي سؤال بس للشيخ، الشيخ عاوض. اتفضل. ايه الحكم في دخول واحده غير صالحه في غسل واحده؟ الاولى يعني واحده لا يشهد لها الصلاه دخلت الغسل، فايه الحكم في كده؟ اتفضل. اشترط بعض أهل العلم أن يكون المغسل أمينا، أن يكون المغسل أمينا. وفي الحديث الذي ذكر شيخنا أن فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه، ففيه أنه يعني يكتم ما قد بدأ. فإذا كانت سمى امرأة يعني سيئة أو نحو هذا فالأولى ألا تدخل، فليغسل الأمناء والأولياء ومن حريصين على من باب الستر على المسلم. نعم. من باب الستر على المسلم، لأن المغسل إذا كان غير أمين سيفشي السر. نعم. وفي الغالب الميت تخرج منه أشياء لا يحب أهله أن ترى. نعم. ذلك علي لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاصله، فما وجدت منه شيئا مما يكون من الأموات، أو كما قال عليه رضي الله تعالى عنه. شيخنا يشتهر يعني يشتهر بين المغسلين مسألة تعطير المواضع السبع، فهل في هذا أصل أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم فيها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيضع الجبهة نعم واليدين والركبتين والقدمين بطيب كذا يطيبوها وضع السجود وضع السبيل. نعم. لكن لا أعلم فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب تفضل. أسأل الشيخ عن مسألة السقط. نعم. أحيانا يكون السقط بعد 120 يوم يعني لها فترة نفخ الروح، وأحيانا ينزل قبل 120، متى يغسل ومتى لا يغسل؟ الإجماع لأنه إذا كان السقط قبل نفخ الروح فلا يغسل، هذا إجماع. وإذا كان بعد نفخ الروح إذا استهل فالإجماع أيضا على أنه يغسل. نعم. استهل يعني خرج حيا ونحو نعم. أما إذا كان بعد نفخ الروح ونزل ميتا فالعلماء لهم فيه قولان، بعضهم قال يغسل والبعض قال لا يغسل. نعم. شيخنا جزاك الله خيرا، المرأة لها شعر، فهل ماذا يفعل به؟ هل تضفر لها ضفائر أم ماذا يسمع به؟ ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها والتي كنا يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضفرنا شعرها 3 قرون، ناصيتها وقرنيها. وأكثر أهل العلم على أنها تضفر 3 قرون، الأحناف قالوا لا تضفر، إنما يزدل الشعر. حديث الرسول أولى، حديث الرسول أولى. لا تشوش علينا بقول الأحناف، هذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ وليد. هل من أفضلية في الغسل بماء زمزم؟ لا أعلم في أفضلية بغسل زمزم خبر شيخنا. نعم، ليس في خبر ثابت إلا عموم بركة ماء زمزم. سؤالي يا أشخاص، الأجيال مبتورة من الأشخاص، شخص بترت ساقه، هل تغسل الساق وتدفن؟ تغسل وتدفن. نعم. تغسل وتدفن. نعم. ما الدليل على أن الساق تغسل؟ وهل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجل شخص أو رأس شخص فقط، عفوا، أو يد شخص فقط؟ ولم يرد فيها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه معلم. نعم. لكن كيف تغسل يعني وكيف تدفن؟ لكن يعني يصلى عليه إذن؟ لا يصلي عليه. لماذا فرقت بين الصلاة عليه والغسل؟ إن شاء الله. لكن يعني جزء من جسم الميت، والميت إذا مات يعني الشخص إذا مات بعد ذلك غسل، فهذه انتهى يعني أمرها. كل اجتهاد منك أو عن غيرك. ورد أثار أن علي رضي الله عنه صلى على رؤوس، وأبو عبيدة صلى على أجزاء، لكنها لا تصح. لا تصح. نعم، لكنها لا تصح. شيخنا أذكر أن الإمام القرطبي في تفسير قول الله جل جعلنا الأرض كفاية أحياء وأمواتا، أتى بأثر الحسن البصري أن أحياء أجزاء الإنسان وهو حي تدفن، ويستدل بهذه الآية. هل استدلال يا شيخنا هذا قول شاذ في التفسير، في تفسير الآية؟ جزاك الله خير. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا؟ يعني لأجزاء قطعت منكم أنتم أحياء وأجزاء قطعت منكم أنتم أموات. تفسير ضعيف. جزاك الله خير. ولا نعتمد الروايات الضعيفة الشاذة في التفسير. إنما هي ألم نجعل الأرض كفاة أحياء، أي لكم أثناء حياتكم أنتم على ظهرها، وأمواتا أنتم في بطونها. هذا التفسير الذي عليه الأكثرون من العلماء. طيب أسأل شيخ عوض، هل هناك فروق جوهرية بين غسل يعني الوضع؟ جوهري يعني واضح كالجوهر؟ أي نعم. هذا اصطلاح حادث ولا اصطلاح سلفي؟ لا لا، اصطلاح حادث. جزاك الله خير. نعم. الله يبارك. هل هناك فروق واضحة بين غسل المرأة وغسل الرجل، وكفن المرأة وكفن الرجل، خصوصا أن أحيانا نجد في كفن المرأة قطع قماش يسمونها بأسماء أخرى يعني، فهل هناك؟ أما في الكفن ففي فروق، أما الغسل فلا أعلم في الغسل فروق بين الرجل وبين المرأة. نعم. صبرا سأتيك السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت عايز أسأل عن الكفن اللي الخاص بالمرأة، وعايزة كمان أعرف اللي بحط القطن في المواضع أو في مخارج الإنسان يعني ده واجب ولا ايه بالظبط؟ بس انا اهم حاجه عندي الكفن، عايزه اعرف كفن المراه ازاي. نعم متشكره خالص، بارك الله فيك، اتفضل. الذي ورد في الكفن ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسواد، اما المراه فقد ورد اثار عن بعض اهل العلم انها تكفن في خمسه اثواب، تكفن في خمسه اثواب، لكن كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعلم فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو ورد حديث لكن ضعيف الاسناد، حديث ام سليم. ايوه نعم، ضعيف سليم ضعيف. نعم نعم نعم. هذه الخمس اثواب كيف تكون؟ قولا للعلماء بعضهم قالوا ثلاثه لفائف وخمار وإزار، وبعضهم قال لفافتين وإزار وخمار وقميص. حتى لا تنشغل الأخت كثيرا بالله وتدخل في متاهة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ثابت في عدد القطع التي تكفن بها المرأة، ولم يأمر النبي بأي عدد من القطع، إنما وردت أحاديث ضعيفة في هذا الصدد لا تقوم بها حجة، ثم وردت أقوال للعلماء إن شئت اتبعتها وإن شئت لم تتبعيها، وإن كفنتها في ثلاثة أسواب كما فعل برسول الله من غير إيجاب، من غير إيجاب جاز ذلك، بل وإن لفت المرأة في ثوب سابغ غطى كل جسمها فهذا أيضا جائز والله أعلم. يعني الأمر فيه ساعة، أما عن وضع القطن في المواطن فقد سبق وأن أخي الشيخ عوض بين إذا كان هناك بول مثلا غائط يسيل أو دماء تسيل مستمرة لا بأس بوضع القطن لسد المخارج حفاظا على الميت والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك أستاذ مصطفى؟ الحمد لله. الأعضاء الاجتماعية، يعني أنا مثلا لو عندي طفل كان عامل عملية اللوز، الحاجة اللي بتتشال منه دي تتغسل وتتدفن ولا نظامها إيه؟ هذه الأشياء التي في الداخل من الله لا تغسل، يقول مقاصله لا تغسل اللوز بل توضع في أي مكان بعيد عن الامتهان فقط والله أعلم. نعم. شيخنا تعقيب بسيط، مشهور عند المغسلين ان القطن يوضع حتى ولو لم ينزل شيء في المنافذ، فهل هذا وارد ولا لا؟ لم يرد. لا هو للحاجة. نعم. القطن يوضع للحاجة كما قال النبي في شأن المرأة التي تستحاض. نعم. انا ان صح الخبر، ان صح الخبر اللي فيه ضعف. نعم. يسير عبد الله بن محمد بن عقيل انعت لك الكرسف. نعم. قالت انما اسج سجا. نعم. فانعت لك الكرسف يعني أصف لك القط يوضع في المحل حتى يوقف الدم. نعم نعم. تفضل يا بنور. جزاك الله خيرا. شيخنا الله يبارك فيك، المغسل هل يضع يده مباشرة على الرجل على الميت أم يرتدي شيء في يده كجوانت مثلا أو شيء أو يلف لفافة على يده أو كذا؟ ولو أن رجل يغسل امرأته هل كذلك يلزمه هذا الأمر أم لا يلزمه؟ عدد من أهل العلم قالوا المغسل يكون في يده خرقة، أو بعضهم وصل إلى خرقتين، إحداهما يزيل بها الأذى من على الميت إذا كان سمى أذى استحبابا يا شيخ. أيوة نعم على حسب الحاجة. نعم. ممكن بدون شيء، ممكن ليفة. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت لو سمحتي. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. عن الغسل والكفن بالنسبة للجنين، يعني امتى نكفن ونغسل الجنين؟ في عمر قد ايه؟ كام شهر مثلا اللي هو بينزل اكهات او كده؟ اجبها. ما قد اجبنا قبل ذلك ان السقط انه اجاب بثلاث حالات، اما ان يكون الجنين لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل ولا يكفن اتفاقا، او يكون الجنين ولد حيا ومات بعد ولادته استهل صارخا فيجب تغسيله وتكفينه بالإجماع. أما إن نفخت فيه الروح ونزل ميتا في الشهر السادس السابع الثامن التاسع نزل ميتا، فهنا القولان واردان فيه للعلماء بناء على حديثين كلاهما ضعيف، فالحنابلة قالوا يغسل ويكفن لحديث المغيرة بن شعبة السقط يصلى عليه عن رسول الله، لكن الخبر ضعيف عن رسول الله وثابت عن المغيرة نفسه. والشافعية قالوا لا يغسل لحديث جابر لا يغسل لا يرث المولود حتى يستهل صارخا قاس عليها الغسل. فعلى ذلك القولان موجودان: إن شئت أن تغسل الجنين إذا كان بعد 4 أشهر ونزل ميتا غسلتيه، وإن شئت أن تتركيه تركتيه. أليس هكذا؟ نعم أحسنتم شيخ. بارك الله فيك شيخنا الشيخ عوض، ربنا يبارك فيك. الرجل أو المرأة يعني يكون بدينا، فيحتاج في الكفن أن يخيط كفن في كفن، فهذا جائز؟ قماش في قماش، أو قماش في قماش، نعم يعني لكي نصل الكفن ويتسع، فهل يجوز هذا؟ هذه ضرورة فلا بأس به، لا بأس أن يوصل. نعم ضرورة مع أن الأصل نظمة. نعم النبي هل نهى النبي عن الكفن في الثياب؟ لم ينهى النبي، بل ورد أنه كفن في الثياب عبد الله بن أبي بن سلول وابنته أعطانا شعر لها، قال أشعر لها. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. عليكم السلام وبركاته. ممكن غير كلمة ازيك هذه التي بحثنا لها في اللغة شيخنا؟ نعم فلم نجد ازيك مصطفى. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك وفي علمك وفيك والسامعين والسامعات. الله يكرمك، الله يحفظك، زادك الله علما يا سيدي. وياك تفضل. والله بسأل حضرتك، بس انا بخرج مع جماعة التبليغ. ناس تأذنك؟ جماعة التبليغ والدعوة حضرتك. أذبوا يا شيخ عوض انت. نصيحة حضرتك ايه؟ نصيحتي ان تتعلم دينك، تعلم دينك. أول مرحلة أن تتعلم دينك، إذا أتقنت التعلم بلغ ما تعلمته على الوجه الذي كان يتبعه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ عوض. هل الشهيد يغسل؟ الشهيد لا يغسل. الشهيد لا يغسل. نعم. هل جابر رضي الله عنه المظاهرات في التحرير يغسلوا؟ هذا حلو السؤال إليك يا شيخ. مشاكل. أنا بسأل. أسأل سؤالا. لا يغسل الشيخ. هل الشهيد يغسل؟ قلت لا يغسل. نعم. فهل قتل التحرير يغسل؟ الشهيد الذي يغسل والذي مات في المعركة في حرب الكفار. الشهيد الذي لا يغسل. الذي لا يغسل. الذي مات. شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. نعم. هذا لا يغسل. أما المبطون والمطعون والحريق وصاحب الهدم والغريق، كل هؤلاء. نعم لا يغسل. يغسل. يغسل. والمرأة تموت بجمع يعني في النفاس تغسل. نعم شيخنا بارك الله فيكم، مسألة ان بعض المغسلين يأتي بالبخور وروائح طيبة يضعها بجوار الميت، يعني هل هذه من السنن ام انها يعني للضرورة او ما شيء؟ قال بها الشافعي وجماعة من اهل العلم: حتى اذا خرج من الميت شيء لا رائحة كريهة تزل هذه الرائحة حتى لا يعني يظن بالميت شرا منه، فلا بأس بتطيب المكان. شراد، هل من المستحب أن يكون الكفن أبيضا؟ وحديث نفس السؤال عن البياض، قال ثيابكم أحياء وأموات، هل هذا ورد صحيح؟ أما أن يكون الكفن أبيض فهذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفن في ثلاث الثواب بيض صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكفن في البياض الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير ثيابكم البياض. عفوا شراد، هذا ثابت؟ نعم شيخنا اسنده حسن. الحديث ثابت؟ نعم اسنده حسن، هو شهير لكن احتاج الى مراجعته. السلام عليكم. الله وبركاته. تفضل. اي عم الشيخ. نعم. لو سمحت، لو واحده توفت وحامل في السابع، في الشهر السابع مثلا او الثامن، ولم يسقط الجنين منها، هل تغسل وتدفن بالجنين بتاعها؟ نعم. ولا ينزل الجنين؟ احسنت في السؤال، اجبه اذا. اكثر اهل العلم على أن الجنين إذا كان يتحرك ويعني موقنين بحياته أنه يشق بطن الميتة ويخرج منه. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال لا يخرج، ولما علم إن كان حيا، إن كان حيا يعني إن كان حيا لا يخرج. الإمام أحمد قال لا يخرج، إنما تسطو عليها القوابل وتخرجه من مخرج المعتاد على المرء. اي يعني الكلام في يخرج، لكن الخلاف في كيفيه. أيوة نعم. الاخراج بشق البطن. بشق البطن ام بالاخراج من ال... نعم اكثر العلم على شق البطن، لكن عموما يعني على كلامك الان تكاد ان تكون الكلمه متفقه على انه اذا كان حيا يخرج. نعم. كيفيه الاخراج المنازع. نعم. أيوة ان كان حيا يخرج، وان نعم. كان ميتا، اما ان كان ميتا فيدفن معه. لا يخرج. لما يخرج يعني هل نص على ذلك او من كيسك؟ لا هو لم ينص احد على اخراجه اذا كان ميت، اما تكلم اذا كان الجنين يضطرب في بطنها. يعني الكلام محله نعم. التأكد من حياة الجنين نعم. اذا تأكدنا انه حي فالكلمة متفقة على ما فهم من كلام اخينا، متفقة على انه يخرج نعم. كيف يخرج؟ قيل بشق البطن، وهو رأي الجمهور. قيل بأن القوابل استخرجنه بطريقتهن أو أي طريقة استحدثت. أما إن كان ميتا وتأكدنا من وفاته، هذا محل السؤال، فيجيب الأخ من كيسه الشيخ عوض يعني من عند نفسه ويقول إنه لا يخرج وغسله غسل لها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى وزادك رفعة يا رب العالمين. ولك والسامعين بمثل. هل يجوز للمغسل بعد ما يغسل الميت أن يتوضأ حتى يلحق بصلاة الجنازة؟ أيوه. وجزاكم الله بخير. يعني إذا كان متوضئا لا يلزم وضوء جديد، إنما يزيل النجاسات. إن لم يكن متوضئا توضأ. نعم. سؤال يا شيخ عوض ذكرني به الأخ السائل دون تعدنا على إخواني. مغسل مس ذكر الرجل الميت هل يلزم غسل؟ عفوا هل يلزم وضوء؟ على القول بأن مس الذكر ينقض وضوء فيلزم الوضوء، لكن العلماء قالوا لا يفضر المغسل بيده إلى عورة الميت. أنا بنفترض ما طبعا الجهل موجود يعني من الأشياء التي استهان بها الناس أن المغسل يرى عورة الشخص وهذا حرام. بس كذلك لماذا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوضي الرجل لا عورة الرجل، لا ينظر الرجل، لا ينظر الرجل عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. نعم. ولا يوضي الرجل عورة الثوب الواحد. على هذا لأن الناس يتساهلون ويعرون الميت تماما إلا من رحم الله. يكاد يكون الاتفاق أن الميت إذا نزعت منه ملابسه سدر من ركبته إلى سرته. نعم. أسألك شيخ عوض على الأربطة. الأربطة في الكفن وأحيانا يفكونها في القبر، فهل هذا أصل؟ يعني وأحيانا يعر وجه الميت في القبر من الكفن، فهل هذا؟ أما عن الأربطة فقيل الحكمة من هذه الأربطة ألا يكشف الميت إذا رفع أو إذا نزل أو إذا هي ما كانت موجودة على عهد الرسول. نعم. أربطة على عهد الرسول. نعم. كلام أخيك، بس السؤال المهم في كلامه هل يكشف وجه الميت أثناء الدفن أم يترك مغطى؟ الميت في الدفن يترك على حاله، لا يكشف وجهه، لا يكشف وجهه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت الذي مات في الحج قال ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا، ولا تخمروا رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب المفهوم المخالف، من تعرف المفهوم المخالف ضعيف. هل نهى الرسول عن كشف وجه الميت أثناء الدفن؟ لا، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكشف. لم ينع. يعني إذا أنا كشفت وجه الميت في الدفن أو غطيته، هل علي جناح في هذا وذاك؟ والله أعلم، يترك على حاله، لا يكشف وجهه في خلال. ما أنا أعرف يعني استئناسا بالمفهوم المخالف. أن النبي قال في شأن الحاج لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. هل المفهوم المخالف ورد زيادة لا تخمروا رأسه وجهه؟ المفهوم المخالف يفيد أن غير الحاج ممكن نغطي رأسه، لكن تغطية الرأس إلزامية أو مباح؟ هذا السؤال. والله أعلم، يترك على حال لا تكشف، لا يكشف وجهه. ومما يستدل على ذلك أيضا أن مصعب بن عبي رضي الله عنه لما كان يغسله إلى الثوب غطوا رأسه، أمر النبي بتغطية الوجه. فلو كان الوجه يكشف في القبر، كان إذا غطينا رأسه بدأ قدمات رجلاه. هذا الدليل موفق في سيرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. والله ان احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يكرمك ويخليك كده ونورت قناه الحافظ. والله بارك الله فيك. والله عندي سؤال كده حضرتك يا شيخ. تفضل. بخصوص المراه الحامل، يعني تغسل لما تموت ولا ايه؟ طبعا يعني توضع. طبعا تغسل قبل بعد ان تموت. اما كيف يعني؟ هل الحامل لا تغسل؟ تغسل لا شك. ولماذا قلت لا تغسل؟ في بلادكم الحوامل لا يغسل؟ شهادة. أيوة شيخنا. شيخنا الله يبارك فيك. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، بعض الناس يأتون بقراءة القرآن فيقرأ ياسين عند الميت، يعني هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ على موتاكم سورة ياسين لا يصح. هل ابن القطان بجهالة تراوي فيه وجهالة دور كفن ياسين عند الموتى؟ شيخنا بيأتونا بالقارئ يقرأ ياسين وكذا، هو بين الغسل. لا، واحنا بندفن، احنا بندفن ويقعد يقرأ جنبه. في الدفن ولا في الكفن؟ نحن في الدفن ولا في الكفن؟ نعم يا شيخ وليد. طيب شيخنا، بعض الأسئلة ترد بالأخص من النساء، ان بعض النساء توصي، وبالأخص ان كانت من أهل الثراء، توصي انها تكفن في كفن من حرير، فهل هي يجوز للمرأة ان تكفن في كفن من حرير او لا؟ جوز ذلك بعض أهل العلم، قالوا المرأة والرجل يكفن فيما كان يلبسه في الدنيا، إلا أن البعض كره ذلك للمغالاة فيه والإسراف. فأبو بكر رضي الله عنه قال: الحي أولى بالجديد من الميت، حي أولى بالجديد. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا شخاوات، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. نعم، ورد. نعم، صحيح في صحيح مسلم، تحسين الكفن مطلب ما لم يكن هناك إسراف ولا ولا تبذير. نعم. وبعدها الرسول عليه السلام أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن جوا السرقة من حرير أو قطعة من حرير معه في تبسم محمدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، وانا عايز اسال بالنسبه للصلاه على المتوفى. نعم. هل يجوز التيمم اذا كنت انا مش هلحق ان انا اتوضى عليه، اتوضى واصلي، يجوز التيمم فيها؟ اذا كان الماء موجودا ألزمت بالوضوء وان صليت عليه بعد الدفن او بعد الصلاه عليه. يعني التيمم لا يصار إليه إلا عند فقدان الماء، فلم تجد ولا ماء. سؤال الشيخ محمد آخر. الإخوة دار أحبوا مجلسك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت. أيوة دكتور. نعم. لو سمحت، دلوقتي والدتي أنا يعني ما ليش قلب إن أنا أحضر في الغسل بتاعها، يعني ما جتش القدرة. نعم. هل يجوز يعني مثلا ان انا ما احضرش غسلها؟ لا حرج عليك يا اختي، لا ليس عليك اي اثم، اذا كان القلب رقيقا ولا يستطيع ان يقف الشخص امام امه ويتغسل له ان يبتعد. الرسول عليه السلام ايضا ابتعد عن تغسيل ابنته زينب، قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا، وصى النساء بذلك ولم يدخل عليها عليه الصلاه والسلام. تفضل يا بنو. شفنا كنا في احد القرى، وبعدين جاء بعضهم يسأل يعني بعض المغسلين اذا وجد الرجل له لحيه حلقها، فماذا تقول لهم؟ هل هذا عمل صحيح؟ هل يأثم من فعل هذا؟ هذا موجود في بلادكم؟ موجود، شفنا موجود في بلادكم. كان يعني احيانا يعني تطول في فتره المرض، هو لا يربي لحيه. لا هو ملتحي، هو صاحب لحيه حقيقيه. هل هو حلق له لحيه؟ هل هذا عمل صحيح؟ لا غلط، هو اجاب خطأ. تفضل يا شيخ وليد، دعك من صاحب الغرائب يعني. خلاص اسمع يا بنون. نعم. وليسمع السامعون ان السؤال ينادي على صاحبه. ان كان دائما السائل يسال عن اشياء غريبه فبيقال عنه صاحب غرائب، ان كان يسال عن اشياء مضحكه فيقال صاحب اضحوكات، ان كان يسال دوما عن اشياء يعني مشهوره في حاجه الناس في حاجة إليه يوصف بما يستحق. فانتبه حتى لا توصف بأنك صاحب غرائب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال بتاعي الضيق بتاعي كلاهما يخش عليه ولا ما يخشش عليه؟ قاعد سؤالك. لو واحد متوفي الله يرحمه، وواحد مخاصم يخش عليه ولا ما يخشش عليه؟ واحد مخاصم الميت يدخل عليه اثناء الغسل ولا يدخل؟ قال إذا كان سيغسله أو سيفات بتغسيله فلا بأس بالدخول. إذا كان أمينا ولن يشمت يدخل عليه للإفادة منه، أما إن كان شامتا أو ليس بأمين ويأخذ يفضحه ويشمت به لا تدخله عليه. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام وبركاته. دلوقتي حضرتك لو واحد توفى وجه عليه 3 أيام وهو متوفي في حجرته، وأهله دخلوا لقوا متوفي وشبه متحلل، كيف يغسل؟ أيوه، هذا أيضا كحال المحترق أو الغريق أو نحو هذا. فإذا لم يستطيع غسله الغسل المعروف فيعمم الجسم بالماء، إذا لم يستطيع هذه ولا تلك يمموه، والله أعلم. يعني إذا كان الجسم لن يتفتت، لأن أحيانا دخلت على حرقة فان الله إياكم أصب الماء فيخرج الماء بقطع الجسم، فإذا كان الجسم متماسكا لن يتفتت يغسل قدر الطاعة. عجزنا يممناه تيمم قياسا على الصلاة، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. السترة التي توضع على الميت هل تعد من الكفن فتترك أم أنها تنزع ويكفن الميت؟ لا تنزع، تنزع السترة، تنزع السترة، تنزع. نعم أحيانا تلوثت هي بال بالأوساخ، فيعني ليس كذلك من هذا البابع. شعوض أحيانا نجد الميت ثاني رجله مثلا يعد عليه وقت الرجل تفضل متنية، وأحيانا عينه تبقى مفتوحة، وأحيانا نختلف نحط إيده جنبه ولا على صدره في الغسل. يعني لو الرجل ثبتت على هذه الحالة هل ممكن نضغط وإن إحنا نفردها ولا نسيبها على هذه الحالة؟ يعني أحيانا الناس معذرة شيخنا تكسر ممكن تكسر العظم، وهل ثبت أن كسر العظم ميت ككسره حيا أم لا؟ أما حديث كسر عظم الميت ككسره حي فهو حديث موقوف على عائشة رضي الله عنها، لكن إذا كان الميت يعني قد تصلب جسمه فالعلماء قالوا إذا دخل عليه المغسل يبدأ أول ما يبدأ في تلين مفاصله، يلين يده يردها إلى صدر شأمه وكذا رجله ونحو هذا حتى يعني يسهل تغسيله ونحو هذا. أما أن يكسر ونحو هذا فلا يجوز هذا، مع أن الخبر ضعيف، مع أن الخبر ضعيف لكن إهانة. وإغماض العين كذلك ورد فيه شيء، العين تغمض إذا مات الميت، إذا ترك الاحتضار تثبت على هذا. طبعا هل يشترط توجيه الميت للقبلة؟ أن بعض المغسلين يعني يشترط هذا، فهل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه الميت في حال الغسل في حال الاحتضار؟ هذا إجماع، نقل الإجماع النووي. سئل الإمام أحمد عن التوجيه في الغسل قال عند الاحتضار بلغنا ذلك، أو في التوجه عند الاحتضار سمعنا، أما غيره فعند الغسل ونحوه فلم يرد فيها خبر. أي غسل يا ممتاز. بسم الله صلى الله عليه وسلم. شاب مسلم ولكن أبوه كافرا، هل عليه أن يغسله أو أن يحضر جنازته أو يقف على غسله أو يمشي في جنازته؟ الإجماع أجمع أهل العلم على أنه لا يجب عليه غسل، فهل يجوز له أن يغسله؟ قولا لأهل العلم، لكن الإجماع لا يجب عليه أن يغسله، لكن البعض أجاز له أن يغسله، لكن كإجاب لا يجب. إجاب لا يجب. ورد في الباب حديث لا يجب عليه أن يغسل ولي. يغسل، هل يغسل الكافر؟ لا يغسل الكافر، لا يغسل الكافر. إذا لا تسأل. ورد حديث في الباب عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمك الضال كان قد مات، فقال اذهب فغسله واريه. ما فيش غسله لا تزيد على واريه. والحديث في نجيب بن كعب، نعم، في سنده كلام أيضا نجيب بن كعب، لكن لفظه اذهب فواريه يا نعم. غفر الله لك. أسأل الشيخ عوض، أحيانا يكون الميت مات في بلد بعيدة ويأتينا مغسل، أهله يقولون نحن لا نطمئن لهذا الغسل، هل يجوز لهم أن يعيدوا الغسل؟ الله أعلم، هذه يعني أحيلة إلى شرف الله. لا مانع، لا لا مانع. جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. يعني تفضل. هل من أدعية ترد في الغسل؟ يعني نجد بعض المغسلين يقف بجانب الميت ويدعي بأدعية معينة وهذا القبيل، هل الأدعية وردت في وقت الغسل أو السكوت أو لا؟ لم يرد فيما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر دعاء معينا ولا عن أحد من الصحابة، إلا أن البعض يقولون إذا الميت يعني تعبت في غسيله فبعضهم كان يقول قل لو اعتدل يرحمك الله أو نحو هذا، هذا أيضا لا يثبت ولا أعلم فيه خبر. يعني ما ليست هناك أذكار معينة تقال عند تغسيل الميت كذا هكذا بارك الله فيك، إذا مات شخص ودفن ونسي القوم أن يغسلوه فهل يستخرج من القبر ويغسل أم ماذا؟ أكثر أهل العلم على أنه إذا لم يتغير الميت يعني لم يكن طالت عليه المدة، إذا تطول المدة استخرج وغسل، وإلا وإذا طالت مدة ترك على حال، ترك على حال. والأحناف يقولون يترك على كل حال إلا إذا كان في اللحد ولم يهال عليه التراب. طيب أحيانا أسأل شيخنا، تفضل، إن أحيانا كثير من الناس يهاب غسل الميت، فلو لو تفضلت علينا قلت لنا صفة مبسطة للغسل قد تفيد الناس يعني التي تهاب من غسل الميت. فقط يعمم جسم الميت بالماء، هذا قد يعني قد غسل الميت وقد أجزأ. لكن لو نبين له يعني لو يبدأ بماذا ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا بصورة مبسطة، يعني الميت تنزع يعني منه ملابسه الآن نشتغل مغسل يعني ممكن يجوز الأجر على التغسيل هو يأخذ أجر يعني ممكن يعني يسأل على كده يجوز ولا حرام عليه؟ شيخ الإسلام يعني بيقول يكره ذلك، شيخ الإسلام رسول الله هو لم يرد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأخذ ولا في ولا في المنع، إلا أن أقوال العلماء يعني قد يشعر منها أنه يجوز لأنه كم لا مانع، أنا بتعب أغسله هو بيتعب أغسل وكل يوم شغله، لكن يعني هو شغلته مغسل. نعم. فهو العلماء يقولون يا شيخ عوض في أبواب التركات يقصن ثمن الغسل وثمن الكفن من التركة. نعم. اسمع السؤال السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمع سؤال الشيخ مصطفى. تفضل. سمعت يا شيخنا اللي هل ترى المرأة تكفن بثياب حرير أو لا؟ إيه؟ أيوة ثياب حرير يجوز أن تكفن المرأة في ثياب حرير إذا لم يكن يعني فيه إسراف، يجوز إذا لم يكن ثم إسراف ولا تبذير، بارك الله فيك. صف له بصورة موجزة ممكن يتعلم منك أحد السامعين كيفية تغسيل الميت على السنة حتى نثاب، وإلا قد علمنا أن غمره بالماء يجزي، لكن أريد أن أخذ ثوابا فإما السنة بإيجاز في تغسيل الميت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، تنزع ملابس الميت ثم يستر الميت عند النزع أيضا بسترة من السرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك يرفع الميت إلى ما قريب من الجلوس يعني كما يقال درجة 45 درجة تقريبا، ويمسح على بطنه ليخرج شيئا إذا كان يعني متهيئا للخروج، يعني أجلسه ثم يعني قريب من الجلوس شيئا ما من ولين يخرج الفضلات قدر الاستطاعة، إلا أنهم قالوا المرأة الحامل يعني قال لا يضغط عليه إذا كانت في أول الحمل ونحو هذا. سؤال الأخ لنا أطلنا عليه الوقوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يغسل الرجل زوجته؟ لا بأس، أجاب عليها أخوك من قبل، بارك الله فيك. أكمل. ثم بعد ذلك إذا تأكدت أن كل شيء كان يخرج خرج ينجيه كما ينجي الحي لكن لا يمس يعني. عورته بيده يكون بخرقة، ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويبدأ في مواضع الوضوء، يغسل مواضع الوضوء، إلا أنه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، يأتي بقطن أو نحو هذا ويدخله في الفم وكذا في الأنف، ثم بعد ذلك بعد انتهاء من وضع الوضوء يغسل رأسه بالماء والسدر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم بعد ذلك يغسل الجنب اليمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدتي أمرتني قبل ما تموت ان انا اغسلها انا واخواتي، المهم. فهل هذا جائز؟ أنا غسلتها بالفعل. يعني أنت أمك طلبت منك أن تغسلها يا رجل؟ نعم. نعم، ما جوابك أيها الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. هل يجوز لأحد أن يغسل أحد محارمي رجل يغسل أمه وأخته أو نحو هذا؟ فالجواب لم يرد فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ماتت ابنته أمر أم عطية والنسوة أن يغسلنها، لكن ورد أن أبا قلابة صح عنه أنه غسل ابنة لهم. والعلماء الأئمة الأربعة، فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز ذلك، ومالك والشافعي قال يجوز ذلك، لكن والله أعلم. عند الاضطرار أو بدون اضطرار؟ هم لم يذكروا الاضطرار، لم يذكروا الاضطرار، لكن في اطلاع على العورات. نعم، لكن الأولى والله أعلم، لأن النبي لم يفعل مثل هذا أن يصار إلى هذا. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. على كل الأولى أن النساء يغسلن النساء، لأن أم عطية التي غسلت بنت رسول الله في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا أنت إذا غسلت أمك ستطلع على كثير من عوراتها. وابن عباس وابن مسعود أما سئل عن الدخول على الأم في حياتها دون استئذان قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. فالغسل يستلزم تكشفا، فالأولى والله أعلم أن لا تفعل إلا عند الضرورة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جزاء مولانا أنت والصحبة الموجودة. وياكم. طيب مولانا، يعني من السنة أن احنا يعني في غسل الميت أن احنا نضيف يعني السدر الكافور. والكافور، فحاك يعني كيفية يعني إضافة الحاجات دي، وهل يعني مثلا السدر ده نطحنه ونضيفه ولا نحطه بكيفيته هو كورق؟ وإذا كان مثلا غير لون المية أو كده فهل ده في مخالفة؟ وإمتى يتحط وإمتى برضه لو إحنا حطينا مثلا المسك يعني إمتى يضاف؟ وجزاكم الله خير. وياك، تفضل. أما عن وجود السدر في الماء فيكون مطحون، بهذا قال الإمام أحمد. ما معروف يا جماعة لغرابتي علينا في مصر. ولا فمسحوق مثل ال إذا عرفت الأم وال اسمه مسحق الغسيل، يعني مسحق الغسيل إريال والأم ونحن مسحوق بيأتي يوضع معه ويحدث رغاوة ويصد على الماء. نعم، تفضل. أكمل. أنا انتهينا أنك أولا قلت الميت يجلس أو يميل ويضغط على البطن ضغطا خفيفا، إذا كانت حاملا تخرج الفضلات، يغسل موضع خروج الفضلات وينظف من أسفل، وبعد ذلك يوضأ وضوءه للصلاة بداية باليمين. لكن ذكرت أنت بعد كده غسل الرأس. غسل الرأس ولا الجانب الأول؟ لا، يكون غسل. العلماء ذكروا أن غسل الرأس بالسيف بعد أركان الوضوء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟ ومرحبا بك، تفضل. الحمد لله. بعدنا شيخنا الموضوع الدفنة في التربة، يعني أنا لسه سني 30 سنة وبنزل معهم يعني أقاربي وكده عشان أشوف إيه الوضع، بيحطوا أي وضع، مرة واحد ينام على جنبه، واحد مثلا يحطه تحت شوية تراب من الجنب اليمين يقول لك خلي الجنب اليمين ميل شوية، عاوزين بس بعد إذنك تفسير يعني عشان الواحد حتى لو ردهم يعرف ردهم إزاي. تفضل. ماشي، شكرا. الميت إذا يعني أنزل في القبر فيكون على شقه الأيمن ووجهه ناحية القبلة. ويسندوه شيئا ما حتى لا ينكب لا على وجهه ولا على ظهره. هناك صورتان يذكرهما العلماء استقبال القبلة، أن ينام على شقه الأيمن وصدره وجهه للقبلة، هذه الصورة التي عليها الأكثرون. ثانيا أن ينام على ظهره رجلاه للقبلة حتى إذا قام يقوم وجهه لها، صورة ثانية والأولى أشهر. إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فشيخ عوض بارك الله فيك، ما الفائدة التي تفيدنا بها في هذا الباب، أو ما المحظور الذي تمنعنا منه وتحذر العامة منه في هذا الباب، باب الغسل والكفارة؟ فأقول بالله التوفيق، يعني الأولى أن يتبع المغسل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثم سنة في تغسيل الميت، وأن يبتدع عن البدع والمنكرات التي في الغسل ونحوها. لا أظن أنه ينبه الناس إلى أن مثلا بعض إخوانك السنيون الحمد لله. لكن يفهم المسألة غلط. فإذا كان الشخص تخرج منه فضلات ويضع القطن أن يقول هذه بدعة، وطبعا ليست ببدعة، ليست ببدعة. نعم. ما الشيء المهم أو إخوانك ينبهونك ما الشيء المهم الذي يراه في الغسل والكفن؟ هم ذكرت أن يتبع في الغسل الميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها في غسل ابنته رضي الله عنه، وأن يبتعد عن البدع ونحو هذا. ابدأنا بما منها موضع الوضوء، وجعلنا والغسلات وترا، وأيضا جعلنا الرأس ثلاثة قرون. إخوانكم يشيرون إلى قضاء الوقت، بارك الله فيهم. وبين يدي الختام الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به وأنعم من الاتجاه للفقه في الدين. وأذكر إخواني بهذا الباب من أبواب الخير، باب الفقه في الدين. وكذا الأخوات، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل ولقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم أشكر إخواني الشيخ عوض وفقه الله لكل خير، والشيخ وليد وفقه الله لكل خير، وأبا نور الشيخ أبا نور والشيخ محمد لملوم وفقهم الله لكل خير هذا. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. وفي الختام يذكر الأخ الرئيس محمد بن مرسي وفقه الله لكل خير لما له علينا من الحق، أذكره بتقوى الله وأن يثبت على الشريعة ويدعو إليها وأن يتقلدها، لقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وبقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا. وأذكر النصارى مصر لما لهم علينا من الحق بأن يتقوا الله في أنفسهم ويقلعوا عن كفرهم، فقولهم المسيح هو الله أو ابن الله أو ثالث أو أن الله ثالث ثلاثة كفر يخلدهم في الجحيم، ولا نرضى لهم إلا أن يؤمنوا ويسلموا ويؤمنوا من ثم من عذاب الله، فآمنوا خيرا لكم معشر النصارى. هذا. وأذكر وزير الداخلية المصري بتقوى الله، ولا يحول بين الإخوة الضباط والجند الملتحين أن يكرموا لاتباعهم السنة، هنا هي جزاؤهم لاستقامتهم على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، مع الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.